حيوا الليل عريس المسرة، يحفظه ربي من كل مضرة. حيوا حيوا الليل عريس المسرة، يحفظه ربي من كل مضرة. يحفظه ربي من كل مضرة. ألف مبروك ألف مبروك لك في كل مرة، يا عريس الهنا عد كل ذرة. يحرسك ربي ويعطيك سرة، تكتفي نهج وتتبع لأمره. تكتفي نهج وتتبع لأمره، تتبع لأمره. يا إله الكون عبدك بوزرة، قد أتى يرجوك تصلح لي أمرا. ألف صلوا ألف صلوا على من فاح عطرة، النبي الزين مرفوع قدرة. النبي النبي الزين مرفوع قدرة. ليلة فرح في الدور، الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة ليلة فرح وسرور، الليلة الليلة الليلة الليلة ليلة فرح في الدور. فرح وسرور الليلة الليلة. ألف صلوا على بدر البدور، ألف ألف صلوا على بدر البدور. ألف صلوا على بدر البدور، ألف صلوا على بدر البدور، ألف صلوا على بدر البدور، بدر البدور. ربي ربي صلي على بدر البدور، ربي صلي على بدر البدور، ربي صلي على بدر البدور. ألف صلوا على بدر البدور، ربي صلي على بدر البدور، ربي صلي على بدر البدور.